هنا القاهرة. حبايب الحلوين، بنحب الناس تقول علينا إننا حلوين، بنحب الناس تقول علينا إننا شاطرين، بنحب الناس تقول علينا إننا مؤدبين. وعلشان الناس تقول علينا كده وكده وكده وكده، عارفين إيه؟ في الأول نسمع الحدود. بقى هو كان يا ما كان، كان في زمان تاجر من تجار الحرير، كان يشتري كتير ويبيع كتير ويكسب كتير، وزي ما بنقول الخزاين مليانة ذهب والقصر كبير. وكل ليلة من الليالي كان يلم أصحابه حواليه يسمع اللي بيقولوه عليه. كانوا بيقولوا طيب مش طيب، أمير مش أمير، أهم كانوا بيقولوا كتير، وهو التاجر كان بيسمع كتير. إلا وفي ليلة عجوز المدينة جه للتاجر وقال له: ولا القريبين منك زي البعاد عنك، ولا البعاد عنك زي اللي حواليك، اسمع كل اللي بيتقال عليك. وتاجر الحرير فكر كتير في كلام عجوز المدينة. هو عجوز المدينة قصده ايه من الكلام ده؟ عارفين ايه؟ عجوز المدينة عايز تاجر حرير المدينة يسمع أهل المدينة بيقولوا إيه عليه، وزي ما بيسمع كلام اللي حواليه. تاجر حرير المدينة عمل بالوصية، قال لأصحابه: شوفوا أهل المدينة بيقولوا إيه عليا. يا خبر، عارفين أهل المدينة بيقولوا إيه؟ بيقولوا على التاجر: يا خبر على التاجر، إن ما كدبش يغش، ويروح بوش ويرجع بوش، وحريره دايب وإن ما دابش يكش. يا خبر، هم أهل المدينة كده بيقولوا كده؟ طب إزاي كده؟ والتاجر قال: مش عايزهم يتكلموا كده، مش عايزهم يقولوا كده. والتاجر قام جهز الطعام على قد ما يكفي كل أهل المدينة وقال: هاتوا أهل المدينة يأكلوا من لقمتي. أهل المدينة جم، وأهل المدينة أكلوا، وأهل المدينة قاموا. يوم واتنين ما تكلموش، بس في اليوم التالت رجعوا يقولوا: تاجر المدينة يا على تاجر المدينة، إن ما كدبش يغش، ويروح بوش ويرجع بوش، وحريره دايب وإن ما دابش يكش. يا خبر، بقى هما كده بيقولوا كده؟ إزاي كده؟ والتاجر قال: لا بلاش كده، مش عايزهم يقولوا كده. والتاجر قام فتح خزائن المال وقال: هاتوا أهل المدينة ياخدوا من خزنتي. أهل المدينة كلهم جم، وأهل المدينة أخذوا، وأهل المدينة قاموا. شهر واتنين ما تكلموش، بس في الشهر التالت رجعوا يقولوا: تاجر المدينة يا على تاجر المدينة، إن ما كدبش يغش، ويروح بوش ويرجع بوش، وحريره دايب وإن ما دابش يكش. والتاجر احتار يعمل إيه علشان ما يقولوش كده، ويعمل إيه علشان ما يتكلموش كده. مال ادالهم مال، أكل أكلهم من الطعام، وكل مرة يرجعوا يقولوا نفس الكلام. عجوز المدينة جاله وقال له: عشيني الليلة دي معزمة شوية، ولك علي أقولك وأدلك تعمل في الأمر ده إيه. مفيش أيام إلا وأهل المدينة هيسكتوا عن الكلام، وتاجر الحرير هيعمل معزمة شوي. جاب الحطب والخشب وولع النار علشان خاطر يشوي المعزة. النار ولعت من هنا طلع الدخان من هنا، المسكين عجوز المدينة دخل الدكان في عينيه. المسكين عجوز المدينة قال لتاجر حرير المدينة: ايه يا اخي الدخان ده؟ مش عايز الدخان ده، حوش يا اخي الدخان ده، هموت من الدخان ده. يا خبر، ده صحيح الراجل العجوز زي اللي يكون هيموت. التاجر يعمل ايه؟ جري جاب الميه رماها على النار، انطفت النار، خلاص ما بقاش فيه دخان. والعجوز قال للتاجر: اللي عملته ده ايه؟ انا ما قلت لكش ايد في النار، انا قلت لك حوش الدخان. التاجر قال للعجوز: ما هو علشان احوش الدخان كان لازم اطفي النار. ضحك العجوز وقال له: وعشان تحوش اللي بيقولوه عليك لازم تغير اللي فيك، علشان محدش يقول عليك بتكذب وبتغش، ويروح بوش ويرجع بوش، وحريره دايب وان ما دابش بيكش. لازم انت كمان تبطل تكذب وتغش، وتروح بوش وترجع بوش، وتجيب حرير لا يدوب ولا يكش. يا صاحبي، لولا النار ما كان الدخان، ولولا اللي فيك ما كان الكلام عليك. علشان يقولوا عليك صادق لازم تكون صادق، وعلشان يقولوا عليك أمين لازم تكون أمين. حلوين، وخلصت الحدوتة. وأنا أقول لكم إيه يا حبايب الحلوين؟ إحنا بنحب الناس تقول علينا إيه؟ إننا حلوين. وبنحب الناس تقول علينا إيه؟ إننا شاطرين. وبنحب الناس تقول علينا إيه؟ إننا مؤدبين. وعلشان الناس تقول علينا كده وكده وكده، عارفين إيه؟ لازم نكون كده وكده وكده، لازم نكون حلوين وشاطرين ومؤدبين. حلوين، واللي علمنا كده مين؟ راجل في الحدوتة عجوز كده زي مين؟ عجوز زي جده. لا لا لا، عيب يا ولاد. طب وحياة تيتا يا جدو، مرة تدوعنا يا جدو. طب وحياة تيتا يا جدو، مرة تدوعنا يا جدو. والعب ويانا الكورة، ما تسيبوا جدو الواحد. الله الله الله الله، وده كلام يا ولاد. جدو يا شعب، وبعدين بقى ايه رأيك في الغماية ولا نمثل رواية؟ انت تاخد دور عدلك وتلك الصرحة وعباية. انت تاخد دور عدلك وتلك الصرحة وعباية. اوف اوف اوف اوف، ازاي بس؟ هو انا شخشيخة في ايدكو تلعبوا بيا على كيفكو؟ هو انا شخشيخة في ايدكو تلعبوا بيا على كيفكو؟ ازاي هقدر العبكو 70 سنة بيني وبينكو؟ لا مش ممكن، عيب يا ولاد، بقول عيب يا ولاد، ما يصحش. طيب خلاص اسكتوا، خلاص خلاص، حد يرسم لي العلامات. التعلب فات فات وبديله 7 لفات. التعلب فات فات وبديله 7 لفات. التعلب فات فات وبديله 7 لفات. التعلب فات فات وبديله 7 لفات. التعلب فات فات وبديله 7 لفات. حبايبي الحلوين، بكرة إن شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. أقول لكم إيه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.